نعم العطية، واختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ما هي؟ نعم طيب نفسا بالصداق كما تطيبون بسائر النحل الهبات. نعم معناه نحن من الله للنساء، وردا على أولئك الجاهليين الذين كانوا يأخذون مهور النساء. نعم معناه عطية من الله، وردا على أولئك المتشاغرين الذين لا يدفعون مهورا عند نكاحهم. أحسنت. فعندما نسأل عن قول أصحاب الشافعي في المهر ماذا قالوا فيه؟ نعم قالوا الصداق زيادة فرضه الله سبحانه وتعالى على الزوج، فالنكاح عقد معاوضة انعقد بين الزوجين، كل واحد مستفيد من هذا، كل واحد منهما بدل عن صاحبه، ومنفعة كل واحد منهما لصاحبه، كلهم منتفعون به، سواء كان من جهة الشهوة أو من جهة التوالد أو غير ذلك من الأمور. ثم فرض الله زيادة على ذلك المهر، فهو من الله سبحانه وتعالى زيادة على عقد النكاح. وبناء على ذلك ماذا قال الشافعية؟ بناء على قولهم الصداق زيادة على النكاح. نعم يجوز أن يخلو منه النكاح، ويجوز السكوت عن ذكره حال العقد، عقد النكاح، ثم يفرض بعد ذلك بالقول أو بالوطأ. أحسنت. وبناء على ذلك أيضا قالوا بنوا مسألة أخرى، لو فسد الصداق لما تعدى فساده إلى النكاح، فيفسد الصداق والنكاح يبقى صحيحا، لأن الصداق إنما هو شيء زائد، فإذا دفع خمرا مهرا أو حشيشة أو كانت هناك جهالة في المهر، عبد شارد، جمل شارد، أو غير ذلك من الغرر والجهالة في نوع المهر، فإن النكاح صحيح والمهر فاسد، ويجب عليه مهر المثل. أما هذا المهر فهو غير معتبر، ويجب عليه مهر المثل. ومثل ذلك ما ذكر الإخوان المسألة أن يتزوجها على أنه إذا طلق يدفع المهر، هذا غرر، فربما لا يطلق وتبقى المسكينة من غير مهر، تبقى المسكينة من غير مهر، ما يطلق، يتمسك بها ولا يطلق. طيب وأين المهر؟ فيعلقون المهر بالطلاق، إذا كان هناك طلاق دفعت المهر، ما في طلاق يبقى الحال على ما هو عليه. طيب تموت، يموت ما في طلاق، ما فيش مهر، هذا ما يجوز. فالمهر واجب، فريضة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الواجب زائد على النكاح عند الشافعية، هذا نوع من الغرر. النكاح صحيح ولكن يجب أن يدفع المهر، يترك هذا الشرط الفاسد، ويكون المهر في ذمته، لا يعلق بطلاق، يكون في الذمة، وهو يريد يربطه به أو ببنته، يريد يربطه بحيث أنه ما يطلق، إذا طلق مهر ستدفع، فيبقى ربما يرى منها سوء خلق وعشرة غير طيبة ويريد فراقها ولا يستطيع، يقول في ذمتي مهر تحمله بالطلاق، فتبقى معه ولا يطلق. هذا ما هو صحيح، هذا الشرط فاسد. وهكذا أيضا تزوجها على دار مجهول، وعلى دابة مجهولة، وعلى ثوب مجهول، وعلى ذهب مجهول، زوجك على كذا على ذهب، كم الجرام، كم كذا، ما ندري، زوجك على مهرك ذهب، طيب كم، قليل كثير، هذا جهالة وهذا غرر. يقول زوجك على 5 جرام ذهب، على 100 جرام ذهب، انتهينا، هذا ما فيه غرر، هذا شيء واضح. فالغرر هو المجهول العاقبة، هذا أحسن ما يقال في الغرر، ما كان مجهول العاقبة. هناك تعاريف مختلفة لكن بنحوه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بنحو هذا. فهذه المسألة يترتب عليها ما سمعت، كون الصداق زائدا على النكاح، النكاح عقد معاوضة انعقد بين زوجين مستفيدين منه، كل واحد منهما بدل عن صاحبه، ومنفعة كل واحد منهما لصاحبه عوض عن منفعة الآخر، ثم زاد الله الصداق وفرضه على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة، ولأجل خروجه عن رسم العوضية جاز فيه ما ذكر عند الشافعية. قال رحمه الله: قال وإن أبت فهي على حقها فيه، كانت بكرا أو ثيبا حسب ما اقتضاه عموم القرآن في ذلك. وإن طبنا ومنه، هذا أظن الآية التي يشير إليها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، سواء كانت بكرا أو ثيبا. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الآية تدل بعمومها أن هبة المرأة صداقها بكرا كانت أو ثيبا جائز، وجائزة الهبة جائزة، ومنع مالك رحمه الله من هبة البكر لزوجها الصداق، وجعل ذلك للولي، مع أن الملك لها، لكن يقول مسألة الهبة فليس للبكر أن تهب صداقها لزوجها، وإنما هذا خاص للثيب، وأما البكر فلا. والشافعية يقولون كانت بكرا أو ثيبا، فإن طابت المرأة نفسا بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال، هذا قول جمهور أهل العلم، بكرا كانت أو ثيبا. ومنع مالك هبة البكر دون الثيب، وافقهم في الثيب وخالفهم في البكر، ورأى أن المرأة البكراء ليس لها أن تهب صداقها لزوجها، بل هذا يرجع فيه إلى الولي. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم الذي قرر هنا، وهو مذهب الشافعية، هذا هو الصواب. وستأتي هذه المسألة. قال المريد المراوح الآن لأنه حمى وأنا أتصبب عرقا، افتح المراوح، بعض المراوح افتحوها، لا لا افتح المراوح، حر اليوم غنين، الجو حار غنين اليوم، تاخي يا رجال افتح، الحمد لله. قال رحمه الله: وإن أبت فهي على حقها فيه، كانت بكرا أو ثيبا حسب ما اقتضاه عموم القرآن في ذلك. وقال علماؤنا: إن الله سبحانه وتعالى جعل الصداق، المالكية، الآن انتقل إلى قول المالكية الذين لم يجعلوا الصداق زائدا على النكاح، وإنما قول الشافعية الصداق زائد على النكاح. وقال علماؤنا: إن الله جعل الصداق عوضا، جعلوه عوضا مقابل، والشافعية جعلوه زائدا، وهؤلاء قالوا هو عوض ومقابل البضع، وهو من عقود المعاوضة، وجعلوا ذلك في المهر، فالسلع لما تشتريها تعطي وتأخذ، وهكذا أيضا المهر، فجعلوه من هذا الباب، فهو عوض، أي عوض ومقابل الاستمتاع بالفرج والبضع، فهو كغيره من عقود الإيجارات وغير ذلك، والبيوع أيضا. والصحيح والله أعلم هو مذهب الشافعية أن المهر شيء زائد على النكاح، النكاح هو عقد معاوضة كما ذكر، والمهر شيء زائد، فليس له دخل في العوضية. وقال علماؤنا: إن الله سبحانه جعل الصداق عوضا وأجراه مجرى سائر أعواض المعاملات، يقال مجرى أو مجرى، وأجراه مجرى أو أجراه مجرى عند من؟ كيف يضبط هذه الميم من مجرى عند من؟ نحوي ولا درس في الصرف؟ أحمد لا ما هو مجرى، يقال مجرى لأنه من هذا الفعل الرباعي، وإذا كان من الثلاثة تقول جرى مجرى كذا، هذا الشيء جرى مجرى كذا، وإذا كان من الرباعي قلت أجرى مجرى، أجراه مجرى، مثل قام وأقام تقول قام مقامه وأقامه مقامه بضم الميم إذا كان من الرباعي، وإذا كان من الثلاث بفتحها. قال رحمه الله: وأجراه مجرى سائر أعواض المعاملات المتقابلات بدليل قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة واجب، المهر واجب، لكن ليس له دخل في العوضية، ومع ذلك هو يجب. ونكاح بلا مهر نكاح فاسد، وفساد النكاح لا يلزم منه فساد، أو فساد المهر لا يلزم منه فساد النكاح، ولكن النكاح بلا مهر البتة لا فيه مهر بدل شغار هذا نكاح فاسد. وهكذا تزوج من غير مقابل، وهبتك ابنتي، أنت رجل صالح وهبتك ابنتي، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن تهب المرأة نفسها، من خصائص رسول الله وليس لأحد غيره. لابد من المهر في النكاح، لكن ليس داخلا في رسم العوضية، فهو خارج عن رسم العوضية، والمالكية يجعلون من رسم العوضية لابد منه، فهو من عقود المعاوضات، يعني ينعقد به هذا العوض. قال: بدليل قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فسماه أجرا، فوجب أن يخرج به عن حكم النحل إلى حكم المعاوضات. سماه أجرا وهو لازال نحله، كما وصفه الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. سماه الله نحلة وهو واجب، فآتوهن أجورهن فريضة، فهو نحلة وهو واجب، ولا تعارض بينهما. وقد سمعت السبع في تسميته نحلة مع كونه واجبة. قال: فسماه أجرا، فوجب أن يخرج به عن حكم النحل إلى حكم المعاوضات. وأما تعلقهم بأن كل واحد من الزوجين يتمتع بصاحبه ويقابله في عقد النكاح، وأن الصداقة زيادة فيه، فليس كذلك، بل وجب الصداقة على الزوج، وهذا لا شك أنه واجب، لكنه نحلة وعطية من الله سبحانه أوجبها على الزوج، وليس له دخل في رسم العوضية. هذا الصحيح الذي ينبني عليه ويتفرع عليه المسائل التي ذكرت، أنه إن سكت عنه في العقد فلا يفسد العقد، لا يفسد العقد، وإن فسد المهر لا يفسد العقد، لأنه شيء زائد. قال: وأن الصداق زيادة فيه، فليس كذلك، بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطنة على المرأة، هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى، فلما كانت له القوامية فرض عليه هذا المهر، لا لأجل أن يملك به السلطنة كما يملك الشخص السلعة بإعطاء المال، لكن لما كان له هذا الأمر جعل الله له فيه هذا الجانب، ليس في المرأة، ولا شك أن له سلطنة عليها كما سيأتي مما يفرعه على هذا، حيث الاستئذان وغير ذلك من الأمور، لكنها ليست رقيقة عنده مثل المملوكة والعبدة والأمة، فهي حرة. قال: بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطنة على المرأة، وينزل معها منزلة، وينزل معها منزلة المالك مع المملوك، وهذا غير صحيح، بل هي حرة لا يملك منها إلا متعة الاستمتاع وغير ذلك مما ملكه الله سبحانه وتعالى، أما أنها مملوكة وأمة هذا مو صحيح، وإنما لها طواعية أو له عليها طواعية، فلا يجوز لها التمرد عليه. أما أنها رقيقة كأنها رقيقة معه، هذا الذي يظهر أنه غير صحيح. وإن جاء في بعض الأحاديث التشبيه فإنهن عوان كالأسيرات، ولا يلزم من التشبيه أن يكون من جميع الوجوه. قال: وينزل وينزل معها منزلة المالك مع المملوك فيما بذل من العوض فيه، فتكون منفعتها بذلك له، فلا تصوم إلا بإذنه. نعم، صوم الاستحباب وصوم النفل، فلا تصوم إلا بإذنه. أما الصوم الواجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب عليها أن تصوم رمضان، فلا تستأذنه في هذا الجانب، فهذا هي مكلفة به كغيرها. وهكذا أيضا صوم النذر، تختار الأيام التي ليس فيها ضرر إلا إذا عينت الأيام فتصومها. إذا عينت الأيام الاثنين والخميس ونذرت بذلك صومه، أما إذا أطلقت فتختار الأيام التي ما فيها ضرر. أصوم نذرت لله صوم ثلاثة أيام، فتختار الأيام التي ما فيها ضرر عليه. وهكذا صيام كفارة القتل وغير ذلك من الكفارات فإنها لا تحتاج إلى إذنه، هذا شيء واجب، وإنما تستأذنه فلا تصوم إلا بإذنه في المستحب والمندوب. قال: ولا تحج إلا بإذنه. وحج الواجب يجب عليه أن يأذن، إن استأذنته وليس له أن يمنع، وهي معذورة إن لم تجد محرما يمشي معها. فإذا استأذنته وجدت محرما غيره فلا يجوز له منعها، يأذن لها، وإن كان ينبغي أن تستأذن قبل الخروج فهي خارج سفر، فتستأذن وليس له أن يمنع. قال: ولا تحج إلا بإذنه، ولا تفارق منزلها إلا بإذنه. وهذا صواب، لا تفارق منزلها إلا بإذنه، إلا فيما تعرف عليه أنه تسامح في خروجها في هذا الموضع، فهذا لا بأس أنها إذا خرجت، وإن لم تستأذنه لأن تعلم الإذن العرفي المعلوم فإنه لا يمانع من هذا، فهذا جرت عليه عادة وهو لا يمانع في هذا الجانب، ولكن مع ذلك ينبغي أن تستأذن حتى لا يشغل بها أين ذهبت أين ذهبت، يجلس في قلق، فتستأذن على أنها خارجة إلى بيت فلان، خارجة إلى المسجد، خارجة إلى كذا، تستأذن، وهذا الذي ينبغي. فلا تفارق منزلها إلا بإذنه. وهذا فيه تساهل الآن، تخرج وما يدري إن ذهبت، يذهب يبحث ويتصل وربما التليفون مغلق، هذا والله ما يصلح ولا يجوز. تخرج ولا تعلمه أين تريد، وهي تعلم أنه لا يأذن ولا تطيب نفسه، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لها، ولو كانت ستزور أمها، تستأذن وتخرج، والإذن ليس بثقيل عليها، أمر سهل، وفيه تطيب لخاطر هذا الزوج، وفيه محافظة على العشرة الزوجية ورعاية لها. قال: ولا تفارق منزلها إلا بإذنه، ويتعلق حكمه بمالها، في بعض النسخ يتعلق حقه، ويتعلق حكمه بمالها كله، حتى لا يكون لها منه إلا ثلثه، حتى لا يكون لها منه إلا ثلثه. وهذا قول المالكية رحمهم الله، أنهم يرون أنها ليس لها التصرف إلا في الثلث، وما عدا الثلث فليس لها أن تتصرف فيه من مالها، وإن كان هذا المال مالها فليس لها أن تتصرف إلا في الثلث. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء إلا في ثلث مالها، لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء إلا في ثلث مالها. أخرجه أبو داود والنسائي وهكذا البيهقي وفيه إلا بإذن زوجها بدل إلا ثلثها وزيادة ثلث ما ندري أين هي. والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله كما في الصحيحة بلفظ إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنه. وأما زيادة الثلث هذا فيها نظر، لكن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2571. وقال رحمه الله يشهد لها أيضا مرسل طاووس عند عبد الرزاق من طريق معمر، فالحاصل حسنه وخرج بتحسينه رحمه الله لكن بهذا اللفظ المذكور. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، وهي مسألة تصرف المرأة في مالها، هل يشترط لها أو هل يشترط له الإذن، إذن الزوج، وهل يحدد تصرف بحد محدود من المال. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة تصرف المرأة في مالها من غير زوج إذن زوجها، وهل إذا تصرفت يحد لها حد محدود إن قلنا بالجواز في المال المتصرف فيه. هذه مسألة ذكرها النووي وغيره من أهل العلم، ذكرها النووي عند حديث أم عطية فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره، فذكر هذا الحديث قالوا فيه فوائد، ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج. فأم الفضل أرسلت باللبن ولا يعلم أنها استأذنت زوجها، تأذن لي ولا ما تأذن لي، أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذاك الناس في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، هل هو صائم أم ليس بصائم؟ قالت فأرسلت إليه قدحا من لبن ووافق أنه وهو واقف على بعيره فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أنه كان مفطرا. قال أنه فيه فوائد، ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. ومالك يرى رحمه الله أنها لا تصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال ومالك يقول لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه، وذكر موضع الدلالة. وهكذا الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث أو على تحديد التصرف بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل، وقياسها على المريض غير صحيح لوجوه، وذكر الوجوه. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كون المرأة لها أن تتصرف تصرفا مطلقا ما دامت رشيدة، فهي كالزوج وهي كالرجل الذي يتصرف تصرفا كاملا. والله يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهذا عام في المرأة وفي الرجل، هذه من أدلة الجمهور هذه الآية التي في النساء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقالوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى عند إناس الرشد والبلوغ أمر بدفع المال فهي كالرجل، حكمها حكم الرجل، فهذا من أدلة جمهور أهل العلم، استدلوا بهذا الدليل العام على جواز تصرف المرأة في مالها بدون الرجوع إلى زوجها إن كانت رشيدة وتحسن التصرف. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والمرأة قالوا داخلة في العموم، فيدفع إليها مالها وتتصرف بما ترى. وهكذا أيضا استدلوا ببعض الأدلة، ومنها ما ذكره البخاري رحمه الله في تصدق المرأة أو تصدق النساء لما حثهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتصدقن بما يسر الله، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فتصدقت المرأة ولا يعلم أنها كان استأذنت الزوج، خرجت للعيد تريد تصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النساء وعظهن وحثهن على الصدقة. وهذا الدليل ظاهر في الدلالة أننا لا نعلم أن هناك إذن سابق من هؤلاء، وهذا يحتاج إلى دليل أن هناك إذن سابق من الزوج أنها تصدق. هذا يحتاج إلى دليل. وهكذا أيضا استدل البخاري رحمه الله بهبة بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أما لها فقالت: أما شعرت يا رسول الله أني تصدقت؟ فقال: لو آذنتيني لأمرتك أن تجعليها في أخوالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لأمرتك أن تجعلي هذه الصدقة في الأخوال. فهي تصدقت بها ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه أراد توجيهها إلى الأفضل، توجيهها إلى ما هو أفضل لها، أنها تجعل هذه الصدقة في أخوالها. لكن قد تصدقت بها ولا يعلم أنها استأذنت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل الصدقة. فهذا مما استدل به أو ميمونة، نعم ميمونة رضي الله تعالى عنها، أن أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا في صدق على الأقارب وأن أفضل، أما أنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال الحافظ عند هذا الباب: باب هبة المرأة لغير زوجها، وبهذا الحكم قال الجمهور، أي أنها لها أن تتصدق من غير الرجوع إلى زوجها. فإن البخاري بوب هذا الباب، باب هبة المرأة لغير زوجها ومن غير استئذان. قال الحافظ رحمه الله: بهذا الحكم قال الجمهور، وخالف طاووس فمنع مطلقا، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي إلا الشيء التافه، أو لا يجوز لها أن تعطي إلا في الشيء أو بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. قال رحمه الله: وقال مالك: ولا يجوز لها أن تعطي لغير زوجها أو من غير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث: لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. هذه ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ. الجمهور: يجوز مطلقا أن تعطي العطية من غير إذن الزوج، ويجوز في الثلث وفي غير الثلث، ولو تعطي جل المال ما دامت رشيدة وبالغة. وعن طاووس: المنع مطلقا. وعن مالك: الجواز في الثلث فقط، الجواز في الثلث فما دون، وأما الزيادة على الثلث فليس لها التصرف إلا بإذن الزوج. وعن الليث: الجواز أو المنع مطلقا إلا في الشيء التافه، المنع مطلقا إلا في الشيء التافه. والشيخ الألباني رحمه الله يرجح المنع مطلقا، وأنه ليس لها أن تصدق بشيء إلا بإذن الزوج، وهذا يعارض الأدلة الصحيحة، ويعارض ما ذكر البخاري رحمه الله من جملة من الأدلة تحت هذا الباب، باب هبة المرأة لغير زوجها. فإنه ذكر أدلة كثيرة تدل على الجواز. الحاصل في هذه المسألة والله أعلم، أنه يجوز للمرأة أن تهب شيئا من مالها وإن لم ترجع إلى زوجها وتستأذنه، ولكن الأفضل، وهذا من باب حسن العشرة والحفاظ على المودة بينها وبين زوجها، أنها قبل التصدق تستأذن حفاظا على العشرة. وهذا أيضا كذلك من باب حسن المودة لهذا الرجل ولهذا الزوج، فإنها قبل التصدق الأفضل لها أن تستأذن، حتى يوجه، ربما يوجه بتوجيه حسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فإن الرجل أكمل ولا شك، وتوجيهاته حسنة وجميلة. لذلك الخلاصة في هذه المسألة الطويلة التي خاض فيها العلم، وهي مسألة استئذان المرأة قبل التصدق، الراجح أنه يجوز لها أن تتصدق وإن لم تستأذن بالثلث وأكثر من الثلث، فإنها تملك مالها كالرجل. والله يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا أونس منها الرشد فهي كالرجل، يدفع لها مالها وتتصرف فيه بما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى مما يتصرف به أهل الرشد. لكن الأولى كما سمعت أنها تستأذن الزوج لأجل الحفاظ على المودة فيما بينهم، وهكذا أيضا هذا من باب حسن الأدب مع الزوج وحسن العشرة أيضا.